السلام عليكم. اسمعوا سالفة اليوم. أيام ما كنت أشتغل في لبنان، وأنا قايل لكم كنت أشتغل في قناة الـ LBC في فيديو سابق وذاكر لكم القصة. المهم ذكرت واحد شاب لبناني كان يشتغل ويانا، فمن يعني طار السوالف بيني وبينه وكذا، كانت زوجته تشتغل معانا كذلك بنفس القناة، ف يعني يتغشمر هو يمزح معاي وكذا، فيقول لي انها يعني قوية علي ومسيطرة علي وكذا، وانا اضحك وياه. يعني يقول لي والله انا تندمت اني خطفتها. بيني وبينكم انا يوم قال لي خطفتها استغربت، يعني قلت شلون خطفتها؟ كان يقول لي لا انا اخذتها يعني تزوجتها خطيفة، وهذه كانت اول مرة اسمع بهالسالفة هذه اللي هي سالفة الخطيفة. قلت له شلون يعني شلون خطفتها يعني خطيفة شنو يعني؟ يقول ان الشاب اذا يبي يتزوج وحدة مثلا وهي تحبه وهو يحبها وما عنده الإمكانية إنه يتزوجها، أو مثلا أهلها رافضين إنه يتزوجها، يأخذها خطيفة، يعني ينحاش معاها، يهرب معاها إلى مكان بعيد ويتزوجها عن طريق أي مأذون شرعي. أنا بصراحة لما قال لي يعني كنت في قمة الغرابة، لكن للأسف مع مرور السنين مرت علي كثير من هالحالات اللي هي شاب يقوم يخطف واحدة ويتزوجها غصبا عن أهلها. لكن ما هي هذه المصيبة؟ المصيبة اللي تحصل بعد هالتصرف هذا مستحيل يمر مرور الكرام، لازم تحدث كارثة. ترى قبل أسبوعين عندنا في الكويت اللي قتل أخته. ليش قتلها؟ لأنها تزوجت شخص غصبا عن أخوانها، فالأخو هذا ترصد لها أكثر من سنة وراح قتلها. قتلها أول ما أطلق النار عليها أول مرة ما ماتت، راح قتلها مرة ثانية. وكذلك القصة اللي حصلت في عام 2017 في قطر، بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف اللي قتل أمام نادي السد القطري. هذا شنو قصته؟ هذا الله يسلمكم يعني نجم من نجوم أبطال كمال الأجسام، وخذ يعني بطولات في أفريقيا وكذا. في 2009 قرر أنه يستقر في قطر، عنده شغل هناك، وفعلا راح قطر وتزوج من واحدة أعتقد إيطالية اسمها إيميلي، وجدت بنت اسمها إيفا، وعايش مستقر والكل يمدحه ويمدح أخلاقه. رجل جدا محترم ولاعب كمال أجسام محترف مالكم بالطويلة، ويتعرف على بنت قطرية أعجب فيها ويبي يتزوجها، والبنت موافقة. راح اللي هو محمد عبد اللطيف الملقب بجيجي حق أهل البنت، قال لهم أنا بتقدم حق بنتكم. قالوا مستحيل، إحنا ما نزوج بنتنا إلا واحد يكون من نفس العائلة، ما نزوج أحد برا. ارفضوا طبعا، رجع شو يسوي؟ حاول مرة ثانية، جاب لهم واسطات، جاب لهم جاهية على قولتهم ناس معروفة في قطر، كانوا رافضين رفض قاطع، قالوا له حبيبي انسى الموضوع، وحذروا بنتهم إنها تتواصل مع جيجي بأي شكل من الأشكال. مالكم بالطويلة ب 2017 في بداية السنة، ويقوم جيجي والبنت ويروحون تايلند، ويروح يكتب عليها هناك في تايلند ويتزوجها من وراء أهلها وغصبا عن أهلها، ورجع إلى قطر صارت زوجته قانونيا وشرعا، ووثق عقد الزواج. لكن الكارثة والمصيبة أن في أحد إخوانها وهو كبير وهذا كان اعتقد يقولون اعتقد، وكل الكلام اللي قاعد اقوله لكم هذا على لسان والد جيجي وعم جيجي، ان هذا الشخص اللي هو اخو البنت عقيد في منصب مهم في الداخلية، وكان يترصد حق محمد وكذا مرة يتهاوش وياه، ومحمد سجل عليه أكثر من مرة يعني شكاوي في مراكز الشرطة، قال إن هذا يهددني وهذا كذا، وحاولوا يأخذون عليه تعهد، إلا أن ذاك اليوم كان عندهم وقتها مباراة بين دولتين، وكانوا اللي بالكافي في كافي قريب من نادي السد القطري، وكان يحضر فيه جيجي وزوجته القطرية يحضرون فيه المباراة. بعد ما خلصوا من المباراة أول ما ركبوا السيارة ولا هذا أخ البنت ينتظرهم عند الباب ويطلق عليهم النار، إلى أن قتل جيجي، مات على الفور لأن أصابته عدة طلقات، وكذلك وجه سلاحه على أخته وأطلق عليها عدة رصاصات، لكن أخته ما ماتت على طول، تم نقلها للمستشفى وقعدت 3 أيام في غيبوبة إلى أن توفت الله يرحمها. طبعا تم إلقاء القبض عليه وانقلبت الدنيا، والناس بسودان يعني طلع هذا محمد عبد اللطيف من العوائل المعروفة، وله فيديوهات ادخلوا باليوتيوب واكتبوا قصة لاعب كمال الاجسام السوداني محمد عبد اللطيف، او اكتبوا والد اللاعب محمد عبد اللطيف او عم محمد عبد اللطيف، راح تسمعون كلام حتى انهم احضروا الى قطر، وعمه قال انا بنفسي دخلت الى اللي هي ثلاجة الاموات وشفت محمد اصيب بطلقات نارية ومن هالكلام. لكن شو اللي حصل بعدين وهل تم محاكمة القاتل؟ بصراحة انا ما قدرت اتوصل الى اي معلومة، اللي عنده اي بيانات حول هالقصة هذه يكتب لنا في التعليق بعد ما يسمع الفيديو بالكامل. في حوادث كثيرة والله تشيب شعر روسكم. زين ليش تتصرف في البنت بهالتصرف هذا التصرف الغريب؟ احنا ما نقول صحيح ان في بعض اولياء الامور للأسف يسيء استخدام سلطته على يعني عياله او بناته، او بعض الاشقاء يسيء استخدام سلطته على اخته ويرفض زواجها من شخص لمجرد الرفض او تكبر منه. لكن في امور، وهذه نصيحة حق اي بنت تفكر يوم الايام انها تزوج شخص غصبا عن اهلها، ترى اخوك ولا ابوك هذا لما يمنعك من الزواج من شخص شبي، ترى يبي مصلحتك، ولا يعرف ان هذا الزواج ما ينفع لك راح يضرك يعني بالنهاية، وتبقين انت بالنسبة له انت شعرة الشارب على قولتهم، انت الشرف ماله، يخاف عليك ويخاف على مستقبلك. لا تعتقدين انه والله يتسلط، لكن في حالات صحيح استثنائية وسيئة من أولياء الأمور. هذه كلها مقدمة حق قصة كانت من أشهر القصص اللي حصلت في سوريا عام تقريب 93، وتحديدا في المنطقة يسمونها الجزيرة اللي هي صوب الحسكة وصوب الدير زور وصوب منطقة اليعروبية اللي هي منطقة سورية على الحدود العراقية. شو اللي حصل؟ في ولد ينقال له حميد. حميد هذا من قبيلة الشرابين، وكل الاحترام حق قبيلة الشرابين، لكن لازم أذكر هو من وين علشان تفهمون مجرى الأحداث. قبيلة الشرابين من القبائل أو العشائر البسيطة اللي كانت موجودة في هالمنطقة. ليش قلت يا أبو طرر إنها بسيطة؟ لأنها ما كانت بحجم قوة بعض القبائل الأخرى، وأنتم عارفين في ذاك الزمان وحتى الآن يعني القبيلة الكبيرة تفرض سيطرتها على المنطقة، أو كذلك يكون لها وضع مختلف عن العشائر اللي تكون أقل منها يعني عددا أو يعني أقل منها جاه أو مال أو من هالكلام هذا. إحنا ما نتكلم عن العنصرية، لكن في بعض القبائل عندهم نظام يمشون عليه صار لهم قرون، إن مثلا يعني لهم نظام في الزواج، لهم نظام في التعامل مع الآخرين. المهم هذا حميد الشرابي من عائلة بسيطة وفقيرة، وكان يشتغل في رعي الأغنام. طبعا مو كل عائلة شرابين أو عشيرة شرابين فقارة، لا لا لا، في نص وفي نص كذا. المهم هذا حميد وضعه المادي تعبان جدا، لكن كانت عنده موهبة الصوت، وترى في موال معروف اللي هو المواويل هذه الحزينة، معروف عند عشيرة الشرابين، موال حزين يرثون فيه يعني الفقيد مالهم أو شيء كذي يعني. وأنا راح أحط لكم مقطع يتكلم عن هالقصة هذه في الإنستغرام، اللي هو موال القصة هذه اللي هو موال الشرابين كذلك. مالكم بالطويلة، حميد صوته حلو ويشتغل في رعي الأغنام، اشتغل عند أحد العائلات الكبيرة من هالقبيلة هذه اللي هي من أكبر القبائل اللي موجودة، لهم سلطة ولهم مكانة كبيرة جدا بحسب عددهم وحسب الثراء اللي هم فيه وسيطرتهم على المنطقة. المهم فاشتغل عند هالرجل هذا، الرجل اللي هو صاحب الحلال شغل حميد راعي للغنم عنده، وحميد بحكم انه يودي الغنم ويجيب الغنم ويعني ويضبط الامور وكذا، وياخذ اجره من الرجل، ودائما يغني وصوته حلو. اعجبت فيه بنت هالرجل، ان قال لها يسرى. يوم عن يوم تسمع حميد وهو يغني، وحميد شاب مزيون كذلك، وهو بادلها النظرات والإعجاب بينهم وكذا. أهلها ما يدرون عن الموضوع. مالكم بالطويلة، شوي شوي وصارت العلاقة بينهم علاقة حب، ولا والعلاقة الحب هذه تطورت إلى أن يقدم حميد نفسه لعائلة هالبنت كزوج. راح جمع الشيوخ ووجهاء القبائل والعشائر الموجودة في المنطقة هذه كلها، والبنت هذه أهلها عايشين في منطقة العربية اللي هي المنطقة السورية على حدود العراق، وهو ساكن في الحسكة يعني ما هو بعيد. مالكم بالطويلة، ويجمع الجاهية ويجمع الشيوخ، ما خلى أحد من كبار المنطقة إلا جابها. وأبوه قال والله هم هذول ونعم، والكل يتشرف إنه يناسبهم، وفعلا راحوا لهم. احصلت كارثة بيوم دخول حميد والجاهية عند هالناس، ارفضوا رفض قاطع اللي هو ابو البنت وعيال عمها. قالوا له مستحيل اصلا بنتنا نعطيها لاي شخص مهما كانت قبيلته، احنا عندنا نظام البنت ما تتزوج الا ولد عمها. فوق هذا ان انتم كقبيلة شرابين ونعم فيكم، لكن اقل مستوى يعني قصدي كسلطة او مكانة فيها المنطقة، ولا هم اصلا شرابين كثير لكن متفرقين على مجموعة المناطق، يعني لو يتجمعون يصبحون كذلك قوة من القوة الموجودة في المنطقة اللي نتكلم عنها. لكن هذا نظام وعادات وعرف، حتى أهل حميد كانوا يقولون حق حميد الموضوع هذا، قالوا له يا حميد هذول القبيلة هذه معروف عليهم أنهم ما يعطون بنتهم لأي شخص من أي قبيلة كانت. فوق هذا أنت يا حميد حاط راسك براس أبو هالبنت من أكبر وجهاء القبيلة هذه، مستحيل أنت أصلا تشتغل عنده راعي. لو انك صاحب حلال وخير وكذا نقول ممكن، لكن انت راعي عنده وتجي تقول له انا باخذ بنتك اكيد يرفض. قال لهم لا وكذا والله يخليكم ولا تحرمون قلبين من بعض. قالوا له ايه يلا. يوم راحوا ويردونهم رجاجي. قالوا لهم لا يبا يبا انتم على العين والراس ولكم كل الاحترام والتقدير، لكن ما نعطي بنتنا حق احد خارج القبيله والله السموحه. ارجعوا. حميد ما سكت، حميد تولع ودايما كل ممنوع مرغوب. زاد عنده الفضول وزادت عنده الرغبة انه ياخذ يسرى، ويسرى البنت ما عندها مانع انه تاخذه واعجبت فيه. مالكم بالطويلة، ويقوم حميد ويروح ويجمع من اكبر وجهاء القبائل كذلك مرة ثانية من هالمنطقة. قال يمكن يحن ابوها، يمكن عيال عمها يستحون من الجاهيات اللي قاعد اجيبها لهم، ويروحون مرة ثانية. لكن المرة الثانية هذا كان رد قاسي جدا من ابو البنت والعيال عم. قالوا له انت تفهم ولا ما تفهم؟ لا تقعد تجيب لنا العالم وتحرجنا وتحط هالناس بإحراج. احنا مستحيل نعطيك بنتنا، اطلع من الموضوع وانسى السالفة. انت تفهم ولا نقطع لك راسك؟ يا اخي حل عنا، افهم، لا تخلينا نبتلش فيك ونبتلي بدمك. ارجعوا. مات حميد. انا احبها وهي تحبني والعشق لايق علينا، وهو صوته حلو وقام يسحب هالمواويل. لحقت لبالله، تلشنا في هذا. اهلا تكفى يا حميد، تكفى يا حميد، ابتعد عن هالناس، تكفى لا تجيب طامة، تكفى لا تجيب لنا المشاكل يا حميد. بليت العالم على عمارها، الناس ما يبي يعطونك البنية، خلاص البنات اش كثرهم وفي اجمل منها وتوافق عليك، اش معنى هذه؟ لكن حضيضان جاب حق نفس العيد. اش سوى حميد؟ ويقوم ويخطط ان ياخذ البنت خطيفه، مثل ما فهمتكم بدايه القصه، قصه الخطيفه. ياخذ البنت ذا الى منطقه بعيده ويكتب كتابه عليها علشان يحط اهلها امام الامر الواقع. هو على باله يعني اذا سوى هالحركه والله اهلها يحنون يعني ويعتبرونهم قصه حب وكذا. هو ما يدري انهم راح ياكلونه بس نانهم، لكن الحب عم على قولتهم. وفعلا ويتفق مع البنت انها يوم الايام تنتظره خارج القرية اللي هم عايشين فيها، على بنا رايحة يعني ترعب غنم اهلها ولا تاخذ لها شيء ولا تاخذ لها ماي من بير ولا المهم. وفعلا ويجي اليوم اللي حددوه للقاء اللي بينهم. جاء حميد ولا هذه يسرى اتلفت خايفة وماخذة معاها بوكشة كذي قطعت قماش وحاطة فيها ملابسها وصارتهم كذي تحت أباطها وخايفة ان احد يشوفها من اهلها. ويجيها حميد يركض. يلا يسرى. قالت له وين؟ فهمني، معاك سيارة؟ معاك حصان؟ معاك شيء؟ ترى على فكرة في الوقت هذا اللي هو 93 في الأماكن هذه ترى كان في حصن تكرمون فيه حمير وفي سيارات، يعني حتى أيامها كانت الشفرات وكانت الوانيتات 93 ترى يعني حتى المناطق هذه الريفية والقرى والبادية فيها سيارات وفيها إلى الآن كانوا محتفظين بجزء بسيط من يعني التراث اللي هو الحصن والبل وكذا، إن استخدامها كرحول أو تنقل. لكن حميد رجل فقير يعني من ويلة سيارة، من ويلة حصان، من ويلة رحول. قال لا لا الروح مشي. قالت لوين؟ قال لها الروح نعبر من سوريا ندخل العراق. أهل يسرى في منطقة العربية تبعد ترى كيلوات بسيطة عن الحدود السورية العراقية. قالت يلا أنا وياك للموت، وتركض وياه وهو يركض متوجهين إلى الحدود. يوم قربوا عند المركز الحدودي، ما هو مركز رسمي لكن هذه يسمونها النقاط البرية اللي تعبر فيها الحلال وتعبر فيها يعني أهل البادية. يوم قرب حميد ويسرى وهم يركضون يعني من كيلوات وهم يركضون تعبانين ويلهثون، ويلتفت ولا هالغبره اللي وراهم، ناس على سيارات، ناس على حصن، ناس تركض، ولا هذول قبيلة يسرى. يا ويلك يا حميد، والله يا حميد ما يخلونك تموت، والله انصادوك يا حميد ما يخلونك تموت، لأن الموت بالنسبة لهم رحمة لك، راح يعني يأخذون قطرة قطرة من دمك. شلون ما أخذ البنت؟ حميد يوم شاف الموضوع كذي ويقول لها يا يسرى أركضي، ويجون طيارة على المركز الأمني ولا في عساكر سوريين ومنعوهم أن يدخلون على العراق. إيش فيكم؟ قال لهم يبا أنا موضوعي كذا كذا كذا، وشوف العالم اللي جاي من بعيد. يوم طلع القائد العسكري هذا مال الحدود، ولا جيش جرار مالي هالبر وهو جاي من بعيد، قال لهم أنا مالي شغل دخيلكم، أنا ما خصني. قالوا لك خلنا ندخل بس، مالك شغل أنت، دخلنا إحنا ندري أصلا لو نقعد عندك ما راح تفكنا. قال ادخلوا أنا مالي شغل، ويركضون ويدخلون الأراضي العراقية، وتخبوا مني ومنك. المهم قبيلة يسرى دوروا المراكز الحدودية كلها، أبدا ما لقوا أثر حق حميد ولا يسرى، اختفوا بين هالشجر وهالضلعان وهالروف والتراب وصخر. معكم بالطويلة، أو يدخل حميد أو يسرى إلى العراق. طبعا كذلك الشرابين، أنا قاعد أقول لكم من العشائر الكبيرة، وعندهم كذلك أهلهم موجودين، جزء من عشيرتهم موجودة في العراق. فتوجه حميد إلى جماعته اللي موجودة في العراق. يوم دخل عليهم قال لهم أنا دخيلكم وأنا كذا وأنا مسوي لي مصيبة، إيش فيك؟ قال والله خذيت هالبنت أخطيفة من أهلها. قاموا يطقون على رأسهم، يخرب بيتك يا حميد، خلك عندنا هني وإن شاء الله أنه ما حد يدري أنك موجود، لكن اللي سويته يا حميد هذا ما يسوي إنسان عاقل. كذلك القبيلة هذه يعني ناس يعني لهم حق علينا وعشرة بيننا وعلاقات تاريخية، أنت راح تسبب كارثة بيننا. قال لهم هذا اللي حصل، خلاص البنت عندكم تشوفونها، يعني موضوع الحين أرجعها ما أرجعها بيذبحوني. قالوا لا خليك عندنا. طبعا قبيلة يسرى عندها نفوذ مو بس في سوريا ولا في العراق، في جميع الدول الخليجية وبعض الدول العربية، كل أقاربهم أصلا من كبار المسؤولين في هالدول هذه، قبيلة تاريخية وعريقة. قاموا كلموا جماعتهم اللي موجودين في العراق، قالوا في بنت ينقال لها يسرى فلان الفلاني، وهاربة مع واحد من الشرابين ينقال له حميد، وعندكم جماعة من أهل حميد في العراق، اتروحوا لهم وتهددونهم بالقتل إذا حميد عندهم ومعاه البنت وما يرجعها. فعلا افزعت العالم وانقلبت الدنيا، مسؤولين وقيادات في العراق ومسؤولين وقيادات في سوريا كلها على هالسالفة. وين راحت يسرى وحميد متخبي عند منو؟ إلى أن وصل الكلام حق الجماعة اللي متخبي عندهم حميد، خلاص عرفوا إنه موجود هناك وعرفوا إنه يسرى معه، خلاص ما في مفر. الحين شو يسوي؟ هم الحين ما يبون البنت بس، يبون البنت ويبون حميد، يبون يذبحون حميد، ولا مهددين بقتل الشرابين في سوريا وفي العراق. لا، وإذا لقوا لهم بعد واحد هنا عندنا في الكويت يتمشى في حولي يمكن يذبحونه بعد أيامها. لكن من حسن حظ حميد أيامها أن السالفة حصلت في 92، آخر 92 بداية 93، وكانت الفترة هذه فترة عصيبة جدا في جميع الدول، لأنها كانت بعد غزو الكويت، والعلاقات صارت متوترة بين سوريا والعراق وكذلك في أي دولة مع دولة أخرى. كل دول المنطقة اللي حوالين الخليج كانت عندهم توتر في الأوضاع. لذلك الشرابين اللي موجودين في العراق استغلوا هالموضوع وقالوا بحجة يعني إن ما في علاقات الحين سياسية بين العراق وسوريا، هذا كان في 93، حاكم حميد بتهمة دخول الأراضي العراقية بشكل غير قانوني. هم يتمنون أن العراق تسجن حميد ولا أن يتم تسليمه لسوريا علشان يفكونه من الموت والذبح. كانوا يبون العراق يسجن حميد بتهمة دخول الأراضي بطريقة غير قانونية، يتمنون أنه ينسجن ولا أنه يتم تسليمه لسوريا، راح يذبحونه قبيلة يسرى. لكن كانت نفوذ قبيلة يسرى أكبر من هالكلام، فضغطوا على السلطات في العراق وقالوا يبا احنا ما لنا شغل، هذول سوريين يتحاكمون في سوريا حق أهلهم، بنت وأهلها يبونها، مستحيل حنا نوقف بينها وبين أهلها، ما يصير هالكلام. وفي العراق كذلك يعرفون الأصول، بنت أهلها يبونها، تقوم أنت تمسك البنت عن أهلها؟ قالوا لا يبا احنا نسلمها لسوريا وهناك أهلها يكونوا موجودين وعاد يتفاهمون يصلحون قانونيا عشائريا هم كيفهم. وفعلا ويقومون السلطات العراقية وتسلم حميد ويسرى إلى المركز الحدودي الفاصل بين سوريا وبين العراق، المركز اللي جنب العربية، يعني جنب أهل يسرى. طبعا قبيلة يسرى كلهم كانوا على علم بموضوع التسليم ويدرون بأي يوم يتم تسليم حميد ويسرى، ويتجمعوا لك في الرئيس هالقبيلة وجماعتها وعيال عمها وأخوانها وأبوها حوالين المركز. ولا هذا توه مسلمين يسرى وحميد. المهم يوم سلموه وعرفوا أنهم في المركز ويجيهم قائد الجيش، هذا الجيش القبيلة. طبعا قائد المركز الحدودي هذا كان أصلا مستعد لهالموضوع هذا، ومخلي العساكر كل واحد مجهز سلاحه لأي طارئ وكذا، يحاولون إنه يوصلون حميد ويوصلون يسرى إلى القيادة المركزية اللي موجودة في دمشق علشان يكون الموضوع موضوع قانوني. لكن جاه رئيس التجمع أو رئيس الفريس اللي موجود اللي محاوط المركز، أو يدخل على رئيس المركز قال له شوف أنا بعطيك خيارين، يا أنك تسلمني حين حميد ويسرى بدون ما أتعرض لك أنت وجنودك، ولا راح أول ما أذبحك أنت وجنودك وبعدين أخذ حميد ويسرى. يوم طلع قائد المركز راسه من الشباك دريشة، ولا مئات العشرات من المسلحين. قال أنا وين؟ أسلحتهم متطورة أكثر من سلاح قائد المركز. قال لا لا لا، أنا صراحة أنا ما لي شغل. وفعلا يسلمهم حميد ويسرى، ويجيبون حميد ويسرى ويخلونهم يبركون على ركبهم ويقعدون على الأرض بين الحشد، ويتم إطلاق النار عليهم بشكل وحشي جدا إلى أن تقطعوا أشلاء من كثر الطلقات والرصاصات اللي جت حق حميد ويسرى. طبعا انتشر الخبر وأن تم قتل حميد ويسرى، ويقوم أبو حميد، أبو حميد كذلك صوته حلو ويعرف الموال، موال الشرابين، ويقوم يغني. يغني على منه؟ على حميد. يغني عليه يعني يقول له يعني أنا قلت لك يا حميد، قلت لك يا يبا ابتعد، وحميد اللي راح بعز شبابه وكذا. تبون الصدمة؟ حميد قبل لا يجي يخطف يسرى كان مجهز نفسه عشان يهرب. توقعوا ايش سوى؟ راح خذ زوجته وعياله ووداهم عند اهلها قبل لا يجي يخطف يسرى. طلع حميد كذلك متزوج. شو الجنون؟ انت متزوج وعندك عيال، عيالك محتاجينك، رايح لك تشوف لك وحده ثانيه واهلها ما يبونك، ومسوي تحدي وتاخذها وقلبت الدنيا، وتدخلوا مسؤولين دول بسبتك بغوا يتذابحون عشيرتك وهالقبيله هذه. على شنو؟ والله انا احب البنت ما اخذ خطيفه. مالكم بالطويل. ويقوم ابو حميد ايامها ويسجل شريط كاسيت. اللي يقول لي شنو شريط كاسيت يا ابو طلال حق الجيل الجديد هذا؟ تعرفون السيديات؟ قبل في شيء اسمه، ما كان في سيدي، كان في شريط كاسيت هذا نسجل فيه، او مثلا يسجلون فيه اغاني. فقام سجل اللي هي الاغنية الموال يرثي فيها اولده حميد ويندب حظه ويفزع العالم. وينتشر هالشريط هذا انتشار كبير جدا في سوريا، وصل من شرقها لغربها، لدرجة ان السلطات السورية قامت ومنعت جميع محلات التسجيلات اللي يبيعون الأشرطة الكاسيت ان يبيعون هالشريط هذا. ليش؟ لان الشرابين كل واحد يسمع هالقصة هذه يتحزم، وكلهم قاموا يتفازعون وتجمعوا. مثل ما قلت لكم انا الشرابين كذلك قبيلة او عشيرة كبيرة جدا يعني، لكنهم متوزعين يعني في انحاء كثيرة من سوريا وكذلك في العراق. فالشريط هذا جمعهم علشان ياخذون ثارهم. ياخذون ثارهم من منو؟ من قبيلة يسرى اللي ذبحوا ولدهم. وقبيلة يسرى كذلك الطامة الكبيرة انها من اكبر القبائل، يعني المعركة هذه بيروح فيها آلاف. في بداية الأحداث يعني الشريط هذا سبب أزمة. وأنا حتى في واحد يقول لي يا أبو طلال أقسم بالله الشريط هذا كنت أسمعه يعني رايح راد، أروح دوامي أسمعه، جاي من دوام أسمعه، يقول شيء يبكي، موال حزين، قصيدة حزينة. وأنا راح أحط لكم مقطع من شباب كذلك من شرابين يعني يقولون هالأغنية هذه. مالكم بالطويلة، السلطات السورية تدخلت في الموضوع وشيوخ العشائر، وبيني وبينكم يعني حتى وجهاء قبائل اللي هي الشرابين كانوا عاذرين أو مقدرين الموقف اللي حصل. يعني يقولون مثلا لو أن الموقف هذا حصل معانا وبنتنا مثلا جاء واحد وخذاها خطيفة، كذلك احنا بنذبحها. هذا عرف وهذه عادات وهذه تقاليد، وشرع ما يجوز انها تهرب من اهلها وتروح تتزوج ولا قانون. لكن احنا ما نبرر القتل بأي شكل من الأشكال. القتل هذا موضوع آخر جدا، يعني إلا في حالات نادرة أنك أنت تكون قتلت شخص، إلا في حالات نادرة، منها الدفاع عن النفس وعن الشرف وعن المال. طبعا مو يجي واحد يستغل الموضوع، لا، في شروط محددة تثبت أنك فعلا اضطريت أنك تقتل هالشخص هذا لأسباب ممكن أنك تفقد فيها حياتك أو أسرتك يفقدون فيها حياتهم بسبة الشخص المعتدي. في هالحال هذه يجوز موضوع القتل، أما غيره ممنوع، حتى الشرع يرفض والقانون يرفض. المهم بعد تدخل هالعشائر والمسؤولين وكبار القيادات في السلطة السورية من دمشق وكذا بين هالعشيرة وبين هالقبيلة، وتم عمل الهدنة بين هالعشيرتين، لكن حتى الصلح ما حصل بينهم، لكن كان أقل القليل أن كل واحد يلزم نفسه. هذه القبيلة خدت حقها بما أن بنتهم يعني اطلعت عن شورهم، وهذا الشخص كان غلطان لما يخطف بنت العالم، لذلك الكل يعني تنازل من جنبه أنه يهدون الوضع، وفعلا وتنتهي هالقضية هذه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.